الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه: أيا أبه، إني أسمعك تدعو كل غدات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد. هذا الحديث سكت عنه أبو داود، وذلك يعني أنه صالح للاحتجاج عنده، وقال فيه النسائي في سننه الكبرى: فيه جعفر ابن ميمون ليس بالقوي. وقد حسن هذا الحديث جماعة وصححه آخرون، حسنه الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود قال إسناده حسن، وكذا قال في تمام المنة وضعفه في ضعيف الجامع، وقال في تخريج المشكات: فيه جعفر ابن ميمون. وأما السيوطي فقال صحيح. هنا عبد الرحمن يسأل أبا بكرة رضي الله عنه، يقول: سمعتك تدعو كل غدات، وعرفنا أن الغدات هي أول اليوم فيما يكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، تدعو كل غدات: اللهم عافني في بدني. عافني في بدني أي معافاة تامة من الأسقام والعلل والأمراض، وذلك من أجل أن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه والعافية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسألها، ولا يشرع للإنسان أن يدعو على نفسه بالمرض أو البلاء أو نحو ذلك، وإنما يسأل ربه العافية: اللهم عافني في بدني. ثم خص بعد ذلك السمع والبصر: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فهذا خاص بعد العام، وذكر بعض أفراد العام بعده يدل على أهمية هذا المذكور، هذا الذي خص بالذكر. فهاتان الحاستان هما أعظم الحواس أثرا، وهما بابان إلى القلب، من طريقهما يتلقى العلوم والمعارف وما إلى ذلك مما يحصل به صلاح القلب أو فساده. فهو يرى في البصر الآيات المشهودة، ويسمع الآيات المتلوة إلى غير ذلك، فهي من أعظم المنافع، وهذا أمر معلوم. ولذلك يرد ذكر هاتين الحاستين كثيرا في الكتاب والسنة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتقديم السمع على البصر يمكن أن يؤخذ منه بأن السمع أشرف وأفضل من البصر، وهكذا ما جاء في قوله: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا الحديث. فذكر السمع والبصر: قد واجعلها الوارث منا، بحيث إنها تبقى سالمة صحيحة إلى أن يلقى الإنسان ربه. فإذا تعطل سمعه وبصره تعطلت كثير من مصالح العبد كما هو مشاهد. إذا تعطل سمعه فاته كثير من العلم والخير، وأوقعه ذلك في كثير من الحرج. نحن نجد أن من فقد السمع لربما يتحرز ويتحرج ويتحاشى المجالس، لأنهم يتحدثون ويضحكون، ولربما خاطبه بعضهم ممن لا يشعر بحاله فلا يجيب. وكذلك إذا فقد الإنسان البصر فإنه يحتاج إلى غيره في كل شأن من شؤونه. والسمع كما مضى في بعض المناسبات أنفع وأهم من البصر. فالإنسان إذا فقد عينه الباصرة فإن ذلك ينعكس على القلب فيقوى، ويكون ذلك أدعى للضبط والحفظ، فيكون القلب أوعى للعلم ولما يسمع. وذلك أن البصر يفرقه لكثرة المشاهدات، فإذا ذهب بصره اجتمعت القوى المدركة في القلب، وصار عنده من قوة الإدراك والحفظ والحذق ما لا يكون عند المبصرين، فتتوفر فيه هذه القوى ويتوفر فيه غيرها. وذلك أنك تشاهد ممن أو من بعض من فقدوا البصر من القدرة على ضبط العلوم، بل ضبط المهن والمزاولات الدنيوية، بما لا يوجد عند كثير من المبصرين. والعمى الحقيقي هو عمى البصيرة. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي دغل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. إذا رزق الله المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. وانظر إلى العلماء قديما وحديثا، تجد أن كثيرا من حذاقهم كانوا من العمي. لكن إذا فقد الإنسان السمع فإن كان ذلك من أول خروجه على هذه الدنيا فإن ذلك يعني أنه لا يستطيع الكلام، لأنه إنما يتلقاه عن طريق السمع وهو لا يسمع الكلام. ومن ثم أيضا فإنه يكون في جهل مطبق إذا فقد سمعه. ثم إن البصر لا يشاهد فيه إلا في أحوال معينة، يشاهد الأشياء التي يصل إليها البصر ويرى أمامه ولا يرى خلفه، ولا من الجهات الأخرى، كما أنه لا يرى إلا المتشخصات. أما السمع فيسمع الأصوات للأشياء البعيدة التي لا يصل إليها البصر، ويسمع من جميع النواحي، ويسمع ما لا يرى أصلا كأصوات الرياح ونحو ذلك، فهذا أكمل من البصر. ثم يقول لا إله إلا أنت، يقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد، ومن ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلتجئ إليه، قل أنت الإله الواحد المعبود دون من سواك، فألجأ إليك أعوذ، اللهم أني أعوذ بك من الكفر، واللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر. هذه الأشياء يستعيذ بها بعد أن ذكر التوحيد، وكأنه يتوسل بذلك ويجعل بين يدي هذا السؤال أو هذه الاستعاذة، يقدم بين يديه التوحيد. هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، وذلك كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين بأن الخير نوعان، الأول هو خير الآخرة ويقابل ذلك الكفر، فإن من كان كافرا فإنه لا خير له في الآخرة ولا حظ له عند الله تبارك وتعالى، وأما خير الدنيا فالذي يقابله الفقر. الخير هو المال يقابله الفقر. فذكر الكفر، استعاذ من الكفر واستعاذ من الفقر، فالفقر سبب لعذاب الدنيا والشقاء فيها، والكفر سبب لعذاب الآخرة وللشقاء فيها. وقد يقول قائل إنه ذكر هنا عذاب القبر ولم يذكر عذاب النار، فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم لما كان عذاب القبر هو المقدمة بين يدي عذاب النار، فإن الإنسان يعرف حاله وهو في قبره، يعرف مصيره ومآله، فاستعاذ من عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. إذا كان لديكم سؤال. نعم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هو يمكن أن يوسع المعنى فيقال عافني في سمعي من كل بلاء، مما يتعلق بالآفات الحسية من الأمراض والعلل ونحو ذلك، وكذلك المعنوية من المعاصي والذنوب ونحو هذا. وما رأيت أحدا من الشراح ذكر هذا المعنى أو حمله عليه. وإذا نظرت إلى مجموع النصوص التي جاء فيها الدعاء ببقاء السمع وحفظ السمع والبصر وما إلى ذلك، فإنه يدل على حفظه حقيقة، واجعلها الوارثة منا، واضح في أن المقصود بقاء هذه الحواس، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، فهذا بمعنى، هذه يشرح بعضها بعضا. وحينما قال قبله اللهم عافني في بدني، هذه قرينة تدل على أن المقصود الأشياء الحسية. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.